بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس السابق ذكر بعض العلل والأمراض والأعراض التي تحدث في الأضاحي، فبعضها يسقط إجزاءها وبعضها يجعلها في حدود الإجزاء، فمن يذكر لنا بعضا من العيوب التي تكون في الأضاحي؟ نعم تفضل. العشواء، وهي التي تبصر في النهار وقت الرعي ولا تبصر في الليل، هذا عيب، هل هو مجزئ أو غير مجزئ؟ هي مجزئة، واختيار الأكمل هو الأفضل. نعم، ما هي؟ العمشاء، وهي ضعيفة البصر، وهي مجزئة إذا ضحى بها شخص. عندك يا وليد؟ نعم، تذكر بعضا من هذه العيوب؟ نعم، العمياء التي لا تبصر، هذه لا تجزئ لأنها أشد من العوراء. العوراء البين عورها لا تجزئ، فالعمياء من باب أولى أنها لا تجزئ. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نبه على العوراء فالعمياء أشد. عندك يا كمال؟ مشقوقة الأذن أو مثقوبة، إذا كان أذنها مشقوق من أعلاه أو من أسفله، فهل هي مجزئة أم لا؟ مجزئة. طيب، هذا هو الصحيح، بل عليه الاتفاق، ذكر الاتفاق على أنها مجزئة، اتفاق أهل العلم على أنها مجزئة، ولكن من حيث الأكمل والأفضل يبحث الشخص عما هو أعلى من هذا الوصف. عندك يا أبو عبد الله، اذكر لنا من هذه العيوب التي ترد في الأضاحي. العرجاء، البين عرجها. طيب، فما هو حد العرج الخفيف الذي يكون مجزئا؟ يوجد عرج خفيف يكون مجزئا، ويوجد عرج بين يكون غير مجزئ. العرج الخفيف هو الذي لا يحول بينها وبين إدراكها للمرعى الذي ترعاه القطيع من الأغنام. أحسنت. والعرج البين عرجها، يا أبو عبد الله، طيب أتيت بجمل كثيرة ما عرفنا ما هي الصحيح منها. طيب، عند من يبين أكثر؟ نعم، هات كلاما واحدا. أي العرج البين ما هو؟ طيب، عندك يا أسامة؟ العرج البين هو الذي يجعلها تتأخر عن مثيلاتها في المشي إلى المرعى، فلربما وصلت وقد تمت المجموعة الرعي، أكلت من هنا ومن هنا وما بقي إلا النزر اليسير تلحق هكذا، هذا عرج بين. أما العرج الخفيف فهو الذي لا يمنعها من إدراك المرعى ذاته. طيب، ومن العيوب أيضا التي تظهر في الأضاحي، نعم، مكسورة القرن، ما حاله إذا كسر قرنها؟ تكون مجزئة بدون تفصيل، بدون تفصيل يا أبا داود؟ إن لم يتضرر، نعم، إذا لحق الضرر بالبهيمة التي قطع أو كسر قرنها لم يلحقها ضرر أو مرض فإنها مجزئة، لكن إذا لحقها بعد الكسر شيء فإنها غير مجزئة، بسبب أنها تدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: والمريضة البين مرضها. طيب، ومن العيوب مقطوعة اللسان، ما حكمها؟ لا تجزي، لماذا؟ يؤثر في البدن ويفوت عضوا من الأعضاء التي تؤكل، من الأعضاء التي تؤكل. طيب، أحسنت، عندك مقطوعة الرجل، الرجل أو اليد، أحدهما، أحسنت، يعني سواء قطعت رجلها أو يدها فهذه من باب أولى، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن العرجاء فكيف بالمقطوعة؟ ذاك أشد. أيضا من العيوب عمار الجدباء، وهي التي جف أو نشف ضرعها. طيب، فهل هي مجزئة أو غير مجزئة؟ إن لم يكن بسبب مرض فهي مجزئة، وإن كانت بسبب مرض فغير مجزئة. طيب، بقي شيء؟ نعم، لا أقصد التعليق عليها. تمام، إذن الجدباء التي جف ضرعها من اللبن نشف، هذه ينظر هل نشفت لعلة أو مرض أصابها، فإذا حصل ذلك كانت غير مجزئة، وإن كان النشف للضرع ليس من شيء ولكن لطول العهد بعدم الولادة وغير ذلك فإنه لا بأس بها ولا ضير فيها. طيب، عندك أبا أسامة الهتماء، الهتماء التي سقطت بعض أسنانها، يعني يسمونها إيش؟ هتماء أو ثرماء؟ طيب، هتماء، ما حكم هذه البهيمة؟ نعم، أحسنت، هذه التي تسقط أسنانها إن كان لمرض ظاهر بين فهي غير مجزئة، وإن كان لغير علة أو مرض بين فهي مجزئة. طيب، لكبر لا بأس، ما في شيء، لكن لعلة لمرض ظاهر وبين هذا يقال فيه. حسن ارفع صوتك. المصرمة وهي، ارفع صوتك قليلا يا حسن. نعم، التي لا ترضع فصيلها. طيب أحسنت. ما حكم هذه؟ مصرمة تمتنع عن إرضاع الفصيل. نعم، إن كانت لمرض ظاهر فهي غير مجزئة، وإن كانت لغير علة أو مرض ظاهر فهي مجزئة. ما أحسن التفصيل يا محمد، تفصيل طيب. تمام، بقي عند منصور. هات يا منصور. ماذا من العيوب يعني التي ذكرت؟ الحامل، البهيمة الحامل هل يجزئ، هل تجزئ في الأضاحي أم لا؟ اشترى شخص بهيمة من بهيمة الأنعام حاملا، شاه، بقرة، ناقة، فهل هي مجزئة أم نقول له اشتري غيرها لا تجزئك؟ مجزئة، مجزئة على الصحيح. لكن أخبرنا يا منصور عن الجنين الذي في بطنها، ما حكمه؟ إذا خرج حيا يذكى. طيب لا يا منصور، ارفق بالمسائل الفقهية. طيب نبحث عن من يكون يعني رفيقا بها عند عبد الله. نعم، إذا خرج حيا حياة مستقرة فهذا لا بد أن يذكى باتفاق أهل العلم. طيب أن يخرج حيا بحياة غير مستقرة كحركة المذبوح الذي يوشك أن يموت في لحظات، فهذا إن أدرك ذكي، وإن لم يدرك فذكاة أمه ذكاة له. الحالة الثالثة أن يخرج ميتا، ولكن هذا الموت ليس بسبب تذكية أمه، وإنما لعارض آخر كأن يضرب بطنها وقد علم حركة ذلك الجنين فيتوقف يموت داخل بطنها، فهذا هذا يعد ميتة، يعني يموت داخل بطنها، علم أنه مات داخل بطنها قبل أن تذبح أمه، فهذا يعد ميتة ولا يجوز أكله. الحالة الرابعة أن يخرج ميتا بسبب ذكاة أمه، فهذا أيش يكون؟ فذكاة أمه ذكاة له. وهذا هو حديث أبي سعيد رضي الله عنه حيث قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذكاة الجنين ذكاة أمه. أحسنت، هذا هو التفصيل أو الرفق بالمسائل. نعم، أما هذه يا محمد فعجيبة، مقطوعة الرأس. تفضل. نعم. الجواب عند السؤال كيف تمشي. نعم. نعم. أي تكملة. نعم. لا لا تكملة. طيب من العيوب أيضا ذكرنا عدة مسائل. فضل. المغمى عليها كيف يغمى عليها؟ أي سقطت من مكان عالي إلى أسفل فعاشت لحظات في غيبوبة. طيب ما حكم هذه؟ في حال الإغماء لا تجزئ لأنها مريضة بين مرضها. وإذا كانت بعد قامت كأن لم يكن بها شيء تكون مجزئة. أحسنت. نعم. لا هذا خطأ. قد يموت من هذه الضربة فيكون موقودا. قد يموت منها فيكون موقودا. فإن لم يكن يعني لم يحصل له موت ففي حال إغمائه لا يجوز. نعم. هذا التصرف الذي نبه أن ذكره الأخ أن بعض الناس إذا أراد أن يقعد الثور يضربه بين قرنيه فيغمى عليه ثم يستحل ذبحه. هذا خطأ. هذا خطأ. بل لابد من وضعه بكل وسيلة على الأرض، إضجاعه ثم ذبحه بما يسر الله. أما جعله في حالة إغماء فهذا خطأ. طيب عندك يا حسن الثولاء. ما هي الثولاء؟ المجنونة. كيف تعرف أنها مجنونة؟ بسبب الحركة. طيب يعني لا تكاد ترعى. فهذه ما حكمها؟ إن لم كيف إن لم ترعى؟ إن ظهر جنونها ظهورا بينا فتلحق بمن؟ بالمريضة البين مرضها. وإن كان الجنون خفيفا ما يؤثر. طيب الظاهر أن المسائل التي ذكرت بالأمس كثيرة. عندك يا عبد الرحمن. هذا كذلك يلحق بالمغمى عليها في الحكم. تفضل. ما حالها هذه؟ ما هي وما حكمها؟ التي تتأخر عن الغنم. طيب أحسنت. إذا كان تأخرها عن الأغنام وعن المرعى لعلة أو هزال أو مرض فهذه لا تجزئ. فإن كانت تتأخر لكسل أو غير ذلك كما يحصل عند بعض المواشي فإنها تكون مجزئة. والله المستعان. طيب طيب عندك أمس الجلالة. وما هي الجلالة؟ التي تأكل العذرة والقاذورات هذه تسمى جلالة. قد تكون من الإبل أو ما دون ذلك. وهذه ما حكمها؟ ما حكم هذه الجلالة؟ نعم تحبس مدة حتى يطيب لحمها ويحسن مرعاها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الجلالة، نهى عن ماذا؟ عن الجلالة. طيب، عند من؟ أسامة البتراء التي لا ذنب لها، طيب تجزئ هكذا. طيب، صغيرة الأذن هل تجزئ أم لا؟ صغيرة الأذن، نقول هذه أذنها صغيرة، هل تجزئ؟ عندك تجزئ؟ طيب نعم تجزئ، وعلى ذلك أكثر أهل العلم. نأتي الآن إلى ذكر شرط رابع من شروط الأضحية. الشرط الرابع من شروط الأضحية أن يكون ذبح الأضحية في الوقت المحدود شرعا، ابتداء وانتهاء، أن يكون ذبح الأضحية في الوقت المحدد شرعا ابتداء وانتهاء، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب في الناس ويبين لهم أول وقت الأضاحي كما بين لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدة الأضاحي، مدة الذبح. فتعالوا لننظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي كلام أهل العلم بيان أول وقت ذبح الأضحية وآخر وقت لها. فما هو أول وقت لذبح الأضحية؟ هنا تعددت أقوال الفقهاء في ذلك، فنجد أن عند الشافعية التقدير، يقولون إذا مضى بعد طلوع الشمس قدر صلاة العيد وخطبة العيد حينئذ جاز أو بدأ وقت الأضحية، هذا إذا مضى بعد طلوع الشمس قدر صلاة العيد وخطبته. ليس بعد الصلاة أو بعد الخطبة، ولكن مقدار ذلك تقدير، هذا ما ذكر عند الشافعية. نعم، والخطبة، هذا عند الشافعية على قدر صلاة العيد وخطبته أيضا، وسواء كان ذلك مقيما، ذلك الشخص مقيما أو مسافرا في القرى أو في البوادي أو في الأمصار في أي كان. واستدل هؤلاء بحديث جندب رضي الله عنه كما في الصحيحين قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأضحى، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. قالوا فالمقصود فيه التقدير بالزمان لا بفعل الصلاة. وحتى لا نتشعب في ذكر الأقوال، أظن أن الأمر يحتاج إلى تدقيق في الفهم نذكر لكم الراجح من أقوال أهل العلم. الراجح الأصح من أقوال أهل العلم وهو أقرب الأقوال عند الفقهاء وفي المذاهب كلها، أن أول وقت ذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد، وذلك لعدة أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، أن نصلي ثم نرجع فننحر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن بعد صلاة العيد، بعد الصلاة يكون ماذا؟ أول الذبح، أول ذبح الأضحية بعد الصلاة. وثبت أيضا دليل آخر في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وحديث أيضا جندب السابق ذكره الذي فيه حين نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى غنم قد ذبحت قبل الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة. لاحظ كيف يقيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول الوقت بعد الصلاة: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة إيش مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. هذا دليل أيضا يؤكد أن الأمر مربوط بماذا؟ بفعل الصلاة، بفعل الصلاة. والتقدير بفعل الصلاة أمر يقيني، ليس كالتقدير الذي يدعيه بعض الفقهاء بأنه يقدر زمان الصلاة ثم يذبح، لا، ولكن بفعل الصلاة يكون حينئذ الذبح مجزئا، إذا صلى ذبح. وهنا تفصيل جيد متمم لهذا القول الراجح، وهو أن الإمام إذا كان يذبح في المصلى، وقد كان الناس فيما مضى وفيما سلف يذبحون في المصلى، وسيأتي التنبيه على مثل هذه المسألة وهي مكان الذبح. إذا كان الإمام يذبح في المصلى فالأصح أنه لا يذبح أحد قبله، إشارة إلى حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما كما في صحيح الإمام مسلم، أن رجالا تقدموا فنحروا، أن رجالا تقدموا فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان نحر قبله أن يعيد، أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام وجه إليهم إلى أولئك الذين ذبحوا قبله، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يذبح في المصلى، فإذا بأناس يتقدمون، يقال لكي تكونوا سعداء بحديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، إن كان الإمام يذبح في المصلى فلا يذبحن أحد قبله حتى يبدأ. كما أن الصلاة صلاة العيد لا يتقدم أحد قبل الإمام فيصلي لنفسه ثم ينصرف، بل حتى تكون الكلمة مجتمعة. هذا التفصيل تفصيل جيد في بيان أول وقت الأضحية. فعندك ما هو أول وقت الأضحية؟ بعد صلاة الفجر والعصر العيد. أحسن، بعد صلاة العيد. طيب، الإمام موجودا ويذبح في المصلى فيذبح بعده. نعم، لا، بحسب مصلى. نعم، هنا أيضا ينبه على شيء، وهو على ماذا يعتمد. المصليات كثيرة، فعلى أي مصلى يعتمد؟ الجواب على المصلى الذي يصلي فيه، على المصلى الذي يصلي فيه. هذا لمن كان لديهم مصلى، لمن كان لديهم مصلى. فمن لم يدرك ليس عندهم مصلى، فكيف يصنع؟ يريد أن يضحي، متى يبدأ؟ ينظر إلى أقرب مصلى إليه، أقرب مصلى إليه من مصليات المسلمين، فيذبح بعد ذلك، أي بعد صلاة المسلمين. هذا هو القول الأقرب من أقوال أهل العلم. مسألة هنا ننبه عليها، ألا وهي: ما حكم الإعادة لو أن شخصا ذبح قبل صلاة العيد؟ هل الإعادة واجبة عليه أم هي لا تزال مستحبة كاستحباب الأضحية؟ لأهل العلم قولان، والراجح من أقوال أهل العلم، وهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أن الأمر في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة أخرى مكانها، أن الأمر بالإعادة هنا للاستحباب وليس للإيجاب. قد يقول شخص: الأصل أن الأمر للوجوب. يقال: نعم، لكن أصل الأضحية مستحبة وليست بواجبة، واستحبابها مؤكد، يعني استحباب الأضحية مؤكد وليس بواجب. يقال: هو واجب، ولكن من قام بالأضحية وأداها فقد أتى الأفضل والأكمل واقتدى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحيا شعيرة من شعائر الله. لكن ذكر الأمر هاهنا لتبيين أن الأولى لا تجزئ في الأضحية، إنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليبين أن الأولى لا تجزئ في الأضحية، وهذا مثله الأمر بالطهارة لمن يريد أن يصلي النافلة. صلاة النافلة هي مستحبة، لكن الأمر بالطهارة واجب، حتى تكون تلك الصلاة مجزئة وصحيحة. وهكذا يقال في هذه الأضحية، من ذبح قبل الصلاة لا، ما يصح، لا بد حتى يصلى العيد، فهذا الوقت واجب مع كون الأضحية مستحبة. نعم، من لم يصلي صلاة العيد فهو آثم إلا لمن كان معذورا عذرا ورد في الشرع، لكن إذا حصل أنه ما صلى فهل الأضحية تكون مجزئة؟ الصحيح أنها مجزئة، هي مجزئة، لكنه آثم بترك صلاة العيد، لأن صلاة العيد على الصحيح أنها واجبة وليست مستحبة، كما يفهم بعض الناس يقول هي مستحبة وأنا أصلي أو لا أصلي، لي الخيار في ذلك. لا، بل هي واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإخراج النساء يوم العيد ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين. هنا مسألة، إذا لم يعلم الناس أن اليوم عيد، لم يعلم الناس أن اليوم عيد، فمتى يذبحون؟ وقد حصل أن اليوم مثلا عيد لكنهم ما عرفوا قبل، فمتى يذبحون؟ نذكر لكم حديثا حتى تطمئنوا فيه. ثبت في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد من حديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفطروا، فإذا أصبحوا غدوا إلى مصلاهم، غدوا إلى مصلاهم. كيف الآن لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا في ذاك اليوم؟ فالآن عندكم هذا السؤال، لو أن قوما ما شعروا بالشهادة إلا في أثناء يوم العيد، ماذا يصنعون؟ نعم، عندك يا إبراهيم. نعم، هكذا. طيب، نعم يا خنا. طيب، أحسنت، بقي تفصيل آخر وهذا. طيب، يقال إذا علم الناس قبل الزوال، إذا علموا قبل الزوال بأن اليوم عيد فعليهم أن يخرجوا إلى المصلى ويصلون صلاة العيد ويذبحون. لحظة الآن، هو هذا نتحدث عن الأضحى، ما نتحدث عن الفطر. إذا علموا أن اليوم عيد مثلا حصل لبس، مثلا حصل لبس، وهذا كان حاصل قديما، لم يكونوا يتواصلون بهذا التواصل الحديث في هذا الزمان، مباشرة اتصال، ها كيف الحجاج، أينهم الآن؟ في عرفة، إذن غدا عيد الأضحى، انتهى الأمر. كانوا منقطعين عن الأخبار، فلربما حصل عند قوم أمر مخالف لما عند الناس، هذا قد يحصل. لكن إذا حصل ففي أثناء يومهم يقال إن علموا قبل الزوال خرجوا لصلاة العيد فصلوا وذبحوا، وإن لم يعلموا إلا بعد الزوال يكون ذلك قد انتهى وقت صلاة العيد، وعليهم أن يخرجوا في اليوم الثاني مصلين ومضحين، لأن الأضحية تتعلق بالصلاة، تتعلق بالصلاة كما في الأحاديث التي مرت معنا. هذا بالنسبة لأول وقت الأضحية. فما هو آخر وقت الأضحية عندكم؟ ما هو آخر وقت الأضحية؟ قبل المغرب، مغرب أي يوم؟ الثالث من أيام التشريق. طيب، الظاهر أنكم أجمعتم على هذا، بقي قول آخر أو كذا؟ ها محمد، قبل الزوال يعني قبل الغروب، يعني أي قبل الغروب تقصد؟ أي قبل الغروب يعني. طيب، عندك يا جمال، يعني تحسب الآن للذبح 4 أيام، يوم العيد اليوم الذي بعده والثاني والثالث، 4، تحسب هكذا؟ طيب، عندك يا أين يختبئ؟ ها، طيب هنا نقول في هذه المسألة أقوال لأهل العلم، نذكر لكم الراجح والصحيح من تلك الأقوال والتي يؤيدها الدليل من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحيح أن الذبح يمتد إلى آخر أيام التشريق، يمتد إلى آخر أيام التشريق، وأيام التشريق هي 3 بعد يوم النحر، 3 بعد يوم النحر، وهي التي تسمى بأيام منى، هي التي تسمى بأيام منى. وقد قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، أيام معدودات. أجمع أهل العلم على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأن أيام التشريق هذه 3 بعد يوم العيد: 11 و12 و13. طيب، نعم، يمتد إلى آخر أيام التشريق، يعني إلى غروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، لأن الذبح يذكر فيه اسم الله على البهيمة، وقد قال الله عز وجل ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولاحظ كلمة أيام معلومات، أيام وليست يومين بعد يوم النحر، بل هي أيام على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهذا ذكر. فالتسمية والتكبير على البهيمة عند ذبحها هذا من الذكر الذي أمر الله عز وجل به، واذكروا الله أو واذكروا اسم الله في أيام معدودات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمجموع الطرق عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وكل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ماذا؟ ذبح. فهذا هو القول الصحيح، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وكذا اختاره العلامة ابن باز والعثيمين والوادعي رحمة الله على الجميع. هذا آخر وقت لماذا؟ للأضحية. عندك ما هو آخر وقت للأضحية؟ أحسنت. لكن هنا مسألة أظن سأختم بها، ما هو الأفضل في الذبح في هذه الأيام؟ أيبدأ أيكون الأفضل يوم النحر أم يؤخر؟ هنا قال أهل العلم الأفضل في الذبح للأضحية وللهدي، الهدي للحجاج والأضحية للمقيمين، الأفضل لهم أن يذبحوا في يوم النحر. لماذا؟ أولا لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما ذبح إلا يوم النحر. ثانيا لأن هذا اليوم هو أعظم أيام الدنيا على رأس العام، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. ولأن الذبح في هذا اليوم يدخل في قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، والذي يقدم في يوم النحر يعني يذبح في يوم العيد هذا من المسابقين، والله عز وجل قد أمر بالاستباق إلى الخير فاستبقوا الخيرات. وكل يوم أفضل مما يليه، كل يوم أفضل مما يليه، يوم العيد أفضل من الذي بعده، والذي بعده أفضل من الذي يليه، وهكذا إلى الثالث. نعم وهو داخل في ذلك. أحسن. هي ما زالت أيام أكل وشرب كلها، لا ما أيام التشريق هي ثلاثة بعد يوم العيد. خيرا إن شاء الله. المهم أن يتخذ المسلم الأكمل والأفضل في أضحيته لما في ذلك من المبادرة إلى فعل الخير. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.